الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صلى الله عليه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عفى الله عنه في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم، أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من، وفيما بعده معناه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآية المباركة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية معترضة بين قصص بني إسرائيل، يعني الآية اعتراضية وقعت بين قصص بني إسرائيل، ولكن هناك شيخ فسره: إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، لأن اسم إن الموصول الذين مبني على الفتحة في محل النصب، اسم إن آمنوا فعل ماضي مع فاعله جملة فعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، والذين هادوا عطف على الجملة الأولى على الموصول الأولى، والنصارى كذلك معطوف على الموصول الأول مثلا لكن إعرابه تقدير للتعذر، والصابئين كذلك معطوف جمع المذكر السالم منصوب بالياء. ثم الخبر الجملة الثانية: من آمن بالله واليوم الآخر. والقاعدة في الخبر والمبتدأ أو اسم إن وخبرها مثلا، القاعدة أن الخبر يحمل على المبتدأ ويكون بينهما تغاير في الذهن واتحاد في الخارج، وبين إن الذين آمنوا من آمن ليس أي التغاير، فالحمل لا يجوز هكذا. فلأجل هذا شيخ فسر آمنوا بالأنبياء من قبل هكذا: إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل. إذا كان قبل موسى عليه السلام، والذين هادوا هم اليهود آمنوا بموسى، والنصارى آمنوا بعيسى مثلا. أما إذا أريد بالأنبياء من قبل مطلقا، فالذين هادوا والنصارى من التخصيص بعد التعميم، يعني إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، أي من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، والذين هادوا والنصارى تخصيص بعد التعميم. ثم شيخ يقول: من آمن منهم. من إذا كان موصولية فآمن فعل ماضي صلة من، صلة من إذا كان صلة من بالله يتعلق بآمن، واليوم الآخر عطف على لفظ الجلالة، والجملة من مع صلته خبر لإن الذين آمنوا، فإذا لابد من العائد في هذه الجملة. فالشيخ قدر منهم يعني هكذا، يعني المراد بالذين آمنوا في أول الآية أي آمنوا بالأنبياء من قبل، وبمن آمن منهم أي بالذين آمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام وباليوم الآخر وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم. هذا خبر جملة اسمية خبر لمن الموصولية الثانية مثلا. من آمن، من الموصولية في مبني على السكون في محل الرفع مبتدأ، وآمن صلته، ثم أجرهم مبتدأ المؤخر، لهم خبر مقدم جملة اسمية خبر لإيش؟ لمن، إذا كان من موصولية. أما إن كان من شرطية فكذلك فلهم أجرهم جواب الشرط، دخل فاء في الجواب. أما الموصولية كذلك، يعني إذا كان من موصولية تدخل الفاء في جوابها، لأن الموصولية قد تتزمن معنى الشرط. الذي يأتيني فله درهم، هكذا يقال. نعم. الآن نمشي مع الشيخ. إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبله، إما قبل سيدنا موسى أو من قبل نبينا، والذين هادوا هم اليهود، هادوا من هادى إذا رجع، سموا به لرجوعهم من عبادة العجل، إذا كان كلمة عربية. أما إذا كان كلمة يهود مثلا، يهودا أو يهود كلمة يعني عجمية، فسمي هؤلاء اليهود باسم أكبر أولاد يعقوب، اسمه يهوذا، ثم بالتعريب بدلت يعني الذال بالدال كما هو يفعل يصنع في التعريب. إذن هادو هم اليهود. والنصارى، نصارى جمع نصران، يقال رجل نصران وامرأة نصرانية. إذن الذين نصروا المسيح هؤلاء الناس. والصابئين، شيخ يقول طائفة من اليهود أو النصارى. صابئين يعني من الصبأ، وهو الميل، فهم الذين خرجوا إما عن اليهودية أو عن النصرانية. ولكن في سورة الحج شيخ محلي ذكر أنهم من اليهود ليس من النصارى، لكن شيخ سيوطي يقول طائفة من اليهود أو النصارى، أي سبأوا ومالوا وخرجوا عن اليهودية أو النصرانية، فسميت إيش؟ بالصابئين. من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر، يعني متى آمن؟ هم آمنوا، لا، في زمن نبينا، بنبينا عليه الصلاة والسلام، وعمل صالحا بشريعة نبينا، فإذن فلهم أجرهم، أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يأتي، ولا هم يحزنون فيما مضى. رؤية في هناك جاء من آمن وعمل، آمن فعل فاعله مفرد، هو عمل كذلك مفرد، ولكن فلهم أجرهم عند ربهم عليهم ولا هم يحزنون، كلها ضمير الجمع، وال يعني مرجع واحد. شيخ يقول روعي في ضمير آمنة وعمل لفظ من، لفظ من هو لفظه مفرد، ولكن في معناه أمن من الموصولية تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، فلأجل هذا فيما بعد عمل صالحا معناه، أي معنى من روعية، فمن من جهة لفظه مفرد، ومن جهة معناه هو جمع، وكذلك يطلق على المثنى والمذكر والمؤنث للجميع يعني أشياء. إذن لكن في العقلاء غالبا، وقد يأتي في موضع ما أيضا يستعمل. إذن هذه الآية المباركة اعتراضية. نعم بارك الله. نعم. قال واذكر إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة. نعم. وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها. نعم. وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد. واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي. نعم بارك الله. هذا ذكر يعني قصة من قصص بني إسرائيل من قبائلهم، أنهم لما جاء سيدنا موسى من عند الله جل شأنه بالتوراة وأمروا يعني وأمر بني إسرائيل بالعمل بالتوراة، فأبوا عن العمل بالتوراة، ما كفروا ولكن أبوا عن العمل بالتوراة. قال التوراة يعني فيها أمور يعني فيها أمور ثقيلة علينا ما نعمل بها. فدعا الله موسى، فدعا موسى ربه جل شأنه، فجاء جبريل فرفع عليهم الطور، هو اسم الجبل، ورفع الجبل على بني إسرائيل على قدر قامة الرجل، فقال إما أن تقبلوا التوراة وإما أن يلقى جبل عليكم، فقبلوا التوراة بعد هذا ثم تولوا. لكن هذا من قبح هؤلاء، طلبوا أولا الكتابة من سيدنا موسى أن يأتي لنا كتاب، ثم دعا موسى ربه بإعطاء كتاب والتوراة، فلما جاء بالتوراة هؤلاء أبوا عن قبول التوراة عن عمل بها. لأجل هذا، هذا ليس قصة أنهم كفروا بالتوراة وأبوا عن قبول التوراة، لا، عن العمل. كما في أهدنا أحد مثلا يقبل القرآن، يؤمن بالقرآن لكن ما يصلي، ماذا عليه؟ يجبر بالصلاة، نعم، أو يعذر تعزيرا بالشرع، نعم. إذا هؤلاء هكذا القصة. واذكر إذ أخذنا، واذكروا، واذكروا هذا متعلق لكلمة إذ الزرفية، واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. ما المراد بالميثاق؟ أي عهدكم بالعمل بما في التوراة، هذا هو الميثاق. ميثاق هناك عهد هؤلاء الناس بالعمل بما في التوراة. ورفعنا فوقكم الطور، شيخ قدر قت، إشارة إلى أن رفعنا فعل ماضي وهو وقع حالا، وقع حالا، فهمتم بارك الله، عن فاعل أخذنا. هناك حال، والماضي إذا وقع حالا فلا بد من قد، إما ظاهرة أو مقدرة، لأن الماضي مضى زمانه والحال يقتضي زمان الحاضر، وقد تقرب الماضية إلى الحال، فلأجل هذا قد تقدر إذا وقع الماضي حالا. لأجل هذا الشيخ يقول وقد رفعنا، يعني رفعنا هو فعل ماضي وقع حالا، فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة، ظاهر غير موجود وهناك قدر الشيخ، والجملة حالا بتقدير قد. وقد رفعنا فوقكم الطور، طور اسم لمطلق الجبل، ولكن هناك مراد بالطور الجبل المعروف، يعني الجبل المعروف في منطقة بين فلسطين ومصر تقريبا. هناك إذن اقتلعناه، الاقتلاع انتزاع الشيء من أصله، فأمر الله جبريل فقلعه من أصله ورفعه عليهم. اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، أي حين أبيتم أيها اليهود قبول التوراة، لكن هناك قبول التوراة لكن لأجل العمل بالتوراة. هؤلاء يعني ما أنكروا التوراة أنه ليست من عند الله، لا، التوراة كتاب معروف عندهم جاء بها موسى، ولكن أبوا العمل بالتوراة، فقال ما نستطيع العمل بها لأن فيها أمور صعبة وشاقة ثقيلة علينا. وقلنا، شيخ يقول وقلنا خذوا ما آتيناكم، إشارة أن خذوا مقولة للقول، والقول يعني بارك الله فيه إما عطف على رفعنا أو أنه حال آخر من فعل رفعنا منا، يعني خذوا يعني فعل الأمر، ما آتيناكم، السلام على الموصول مفعول به لخذوا، فالفعل مع فعل مفعول به جملة فعلية في محل النصب مقولة القول. وقلنا إما عطف على رفعنا أو أنه حال آخر من فعل رفعنا بأن كان حال متداخلة. وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، بقوة أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه. كيف الذكر ما فيه؟ بماذا؟ واذكروا ما فيه بالعمل بما فيه، هذا هو القصد، لعلكم تتقون النار أو المعاصي بالعمل بما في التوراة. يعني هؤلاء بارك الله أبوا العمل بالتوراة، رفع الله التور عليهم فأمرهم بأخذ التوراة بقوة وجد والعمل بما فيه. فهؤلاء من خوف سقوط إسقاط مثلا التور عليهم وقبلوا التوراة، وذلك أنهم يعني تعاهدوا أنهم يعملون بالتوراة، هذا هو أخذ الميثاق عليهم، تعاهدوا أنهم يعملون بالتوراة. ثم بعد هذا نعم نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى في قوله ثم توليتم أعرضتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين. طيب، ثم بعدما أخذ منكم العهد والميثاق وأنتم تعهدتم مع ربكم أنكم تعملون بالتوراة توليتم. التولي مراد به الإعراض، أي أعرضتم من بعد ذلك. ذلك يعني مرجع ذلك ما هو؟ شيخ أشار الميثاق، يعني قبل هناك أشياء مذكورة، ما هو المرجع الصحيح لاسم الإشارة؟ فشيخ يقول من بعد ذلك الميثاق، أي الإعراض لك، إعراضكم كان إيش؟ بعد ذلك الميثاق عن الطاعة، أي إعراضكم عن الطاعة بعد ذلك الميثاق، عن الطاعة يتعلق بأعرضه. يعني ثم أعرضتم من بعد ذلك عن الطاعة من بعد ذلك الميثاق الذي أخذ منكم برفع التور عليكم، أنكم يعني فيكم من العهد والنقص كثير، من نقض العهود كثيرة جدا. نعم بارك الله. ثم الله يقول فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين. الآن لولا امتناعية يجب حذف خبرها، فهمتم بارك الله؟ يعني هذه اللولا تسمى إيش؟ لولا امتناعية، كما يقول ابن مالك، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر. يعني الخبر يحذف غالبا بعد لولا الشرطية الامتناعية التي تدخل على الجملة اسمية، وهذه اللولا تسمى إيش؟ لولا امتناعية، لأنها الامتناع الشيء الثاني لوجود الشيء الأول، فالخبر يجب حذفه بعد لولا. لماذا؟ حذف الوجوب يقتضي إيش؟ شيئين. حذف الجواز يقتضي شيئا واحدا، حذف الوجوب يقتضي إيش؟ القرينة وسد المسد، القرينة وسد المسد. أما حذف الجواز يقتضي القرينة فقط. الآن هناك حذف الوجوب، لماذا؟ لأن القرينة كلمة لولا تدل على الوجود، فهناك نعم لولا فلولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان هكذا، لكم بالتوبة يتعلق بالخبر، يعني شيخ أشار أنه خبر محذوف. أما سد المسد فإقامة جواب لولا في مقام الخبر، هذا هو سد المسد. الحذف الوجوبي يقتضي القرينة وسد المسد، والحذف الجوازي مثلا يقتضي القرينة فقط. الآن هناك حذف الوجوبي، شيخ يشير لكم بالتوبة أو تأخير العذاب، أن هذه جملة يتعلق بالخبر، بخبر لمن؟ خبر للمبتدأ الذي وقع بعد لولا الامتناعية، ولكن يحذف الخبر وجوبا إذا كان خبر من أفعال العموم التي تدرك معناها عند حذفها، كما هناك يعني أفعال العموم كون حصول وجود ثبوت هذه الأشياء. أما إن كان خبر من أفعال الخصوص يعني لا يدرك معناها عند حذفها ولم تكن هناك قرينة على المحذوف، هناك وجب ذكرها لعدم العلم به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا قومك حديث عهدهم، شوف حديث عهدهم خبر مذكور هناك، لأجل أن هناك حديث أحدهم حديث أحدهم هذا ليس هناك من أفعال العموم يعني. أما إذا كان خبر من أفعال العموم فيحذف كما هناك. إذن لولا فضل الله فمبتدا خبر محذوف، فلولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان لكم بالتوبة أو تأخير العذاب، يعني التوبة للمسلمين تأخير العذاب تأخير العقوبة للكافرين، لكنتم من الخاسرين أي هالكين، يعني امتنع خسرانكم لوجود فضل الله ورحمته، هذا هو المعنى. امتنع يعني خسرانكم لوجود فضل الله ورحمته عليكم. نعم بارك الله. قال في قوله ولقد لا مقسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك. نعم. وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة. نعم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين. نعم. فكانوا وهلكوا بعد 3 أيام. نعم. طيب بارك الله. أصل هذه القصة مذكورة في سورة الأعراف، نقرأ لكم حتى تكون على بين في القصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من آخر الآيات الأخير نعرف أن المهلكون من هم؟ الذين ظلموا فقط. أما يعني أما الناهون عن المنكر والساكتون ما عذبوا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، ما ذكر غير الظالمين. إذن هناك قضية هكذا، هؤلاء كانوا إيش؟ أهل أيلة، قيل عددهم 70,000 من قوم داود عليه السلام، كانوا بقرية أيلة عند العقبة في أرغد عيش. فامتحنهم الله بأن حرم عليهم اصطياد السمك يوم السبت وأحل لهم باقي الجمعة، لكن إذا كان يوم السبت وجدوا السمك بكثرة على وجه الماء وفي باقي الأيام لم يجدوا شيئا. ثم إما بتعليم الإبليس أو بالتحايل بينهم أرادوا حيلة كي يصطادون الصيدة بحيلة، يعني لا في يوم السبت. كيف؟ صنعوا جداول والأحياز وتركوا الماء يدخل في الجداول والأحياز وسدوا باب الجداول والأحياز، ثم يصطادون في يوم الأحد في غير يوم مثلا السبت. فصاروا 3 فرق، فرقة منها فعلوا هذه الحيلة، فرقة منعتهم عن هذا ترك هؤلاء الناس وابتعدوا عنهم ببناء الجدار بينهم، وفرقة أخرى بقوا ساكتين، ما منع هؤلاء ولا فعل اصطياد السمك. فلما جاء العذاب عذب من فعل من هؤلاء باصطياد السمك وتجاوز الحد، فمسخوا قردة. فهمتم بارك الله؟ فتلك العقوبة كان عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا للذين لما بين يديها وما خلفها، وموعظة للمتقين. هذا القصة هذا. ولقد لا مقسم يعني يدل على قسم محذوف، ويقدر القسم قبل هذه اللام دائما. إذا جاء هناك لام القسم جاءت لام القسم، تعرف أن هنا قسم معصوم أي وعزتي لقد علمتم يا بني إسرائيل. الشيخ فسر علمتم بعرفتم لأن علمتم هناك صار متعديا إلى مفعول واحد، فلأجل هذا الشيخ فسره بعرفتم. وإلا فرق بين المعرفة والعلم، المعرفة تستعمل في الجزئيات والعلم في الكليات، هذا أغلبية القاعدة، ولكن إذا العلم يتعدى إلى المفعولين والمعرفة إلى مفعول واحد. فلما رأى الشيخ أن علم صارت متعدية متعديا إلى مفعول واحد ففسره بعرفتم. ولقد علمتم أي وعزتي لقد عرفتم يا بني إسرائيل الذين اعتدوا منكم، يعني تجاوزوا الحد، الحد الذي بين الله لهم منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عن صيد السمك في يوم السبت. من هم؟ وهم أهل أيلة، بلد بين مدين وطور، هكذا ذكر المفسرون. فقلنا لهم، فقلنا لهؤلاء الذين يعني اعتدوا في السبت بعدما تجاوزوا الحد، كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين مبعدين عن رحمة الله، فصاروا هكذا. والكبير قرد كبير، والصغير صغير، والشيخ شيخ، والمرأة مرأة، هكذا. فقلنا لهم كونوا قردة حال كونكم خاسئين مبعدين عن رحمة الله، فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام، لأن الممسوخ لا يبقى نسله، كما في أحاديث موجودة عندكم في صحيح مسلم حديث. فجعلناها، فجعلنا تلك العقوبة نكالا. النكال هو في الأصل قيد الحديد، وأطلق هناك النكال وأولد لازم النكال، ما هو؟ وهو المنع، لأن المقيد ممنوع. فكذلك تلك العقوبة مانعة عن ارتكاب عمل مثل عمل هؤلاء، نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا. عبرة لمن؟ لما بين يديها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانها وبعد زمانها، وموعظة للمتقين الذين يتقون الله هم يتعظون بهذه يعني عقوبة، بهذه مثلا نكال يتعظون بها. الشيخ يقول سائل لماذا خص مثلا المتقون مع أن الموعظة يعني عامة لجميع البشر؟ يقول خص بالذكر لأنهم هم المنتفعون بها، هم المتقون هم المنتفعون بهذه الموعظة بخلاف غيرهم، غير المتقين وإن كانوا يرون الموعظة لكن لا ينتفعون. إذن هذه يعني عقوبة صار نكالا عبرة للذين كان في زمان هؤلاء والذين يأتي من خلف هؤلاء، وموعظة للمتقين الذين يتعظون بعقوبات الله ولا يتقدمون إلى معصية الله. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى فجعلناها تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا. نعم. لما بين يديها وما خلفها أي للأمم التي في زمانها وبعدها. نعم. وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين الله. نعم. وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بخلاف غيرهم. نعم. قال واذكر نعم. إذ نعم. قال موسى لقومه نعم. قد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله. نعم وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه نعم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا نعم مهزوءا بنا نعم حيث تجيبنا بمثل ذلك. نعم قال أعوذ أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين المستهزئين. نعم فلما علموا أنه عزم عزم قالوا ادعو لنا عزم ربك عزم أنه عزم. نعم صلى الله عليكم شيخنا. قال فلما علموا أنه عزم نعم قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها. نعم قال موسى إنه أي قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض سنة ولا بكر صغيرة عوان نصف. نعم. بين نعم. ذلك نعم. المذكور من السنين من السنين من السنين من السنين أحسن. نعم. الله إليكم يعني البكر والعوان. نعم نعم لأن بين أو الفارض والبكر متعدد. نعم قال المذكور من السنين. نعم فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. دقيقة. ثم ذكر الله قصة أخرى لبني إسرائيل، ولكن هذه القصة مت أين حصل لو أحد يأتينا بالجواب، لأن في مصر هناك كان فرعون ملك، وفي غير خارج مصر في التيه ما كان هناك مال ولا ورثة ولا الوارث، ماذا يرثون هناك؟ القصة موضع القصة إذا أحد يجيب ويأتي لنا. طيب نمشي. القصة هكذا، كان في بني إسرائيل شيخ موسى غني فقتله بنو أخيه أو بنو عمه طمعا في ميراثه، وطرحوا على باب المدينة ثم جاءوا طالبين دمه، فجاءوا إلى سيدنا موسى وطلبوا منه أن يبين القاتلة. قصة هكذا. واذكر إذ قال موسى، هذا متعلق لكلمة إذا، واذكر إذ قال موسى لقومه لبني إسرائيل، والحال وقد قتل لهم قتيل. متى قال موسى هكذا؟ والحال قد قتل لهم قتيل، اسمه عامل كما هو المعروف. إذن قول موسى كان في تلك الحالة، في حالة قتل قتيل منهم لا يدرى قاتله. وسألوه أي موسى أن يدعو الله أن يبينه لهم، فدعاه، دعا الله موسى أن يبين القاتلة. سبحان الله، لله حكم في أمره. موسى قال لقومه إن بعد ما دعا الله قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة واحدة البقر، والتاء للوحدة، وقيل تاء للتأنيث وذكره ثور، لكن أصله بقرة واحدة تاء للوحدة، هذا هو الصحيح إن شاء الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لما قال موسى هكذا ماذا قال قوم؟ قالوا يا موسى أتتخذنا هزوا أي مهزوءا بنا حيث تجيبنا مثل ذلك، نحن نريد أن تبين لنا القاتل وأنت تأمرنا بذبح البقرة. الشيخ يقول مهزوءا بنا لأن هزوا مصدر ومفعول الأول في الأصل مبتدأ، هزوا خبر والخبر يحمل على المبتدأ، والمصدر وصف صرف لا يجوز حمله على المبتدأ إلا بالتأويل بالوصف أو على سبيل المبالغة أو بكلمة ذو مثلا. أتتخذون هزوا أي مهزوءا بنا، أن المصدر مؤول بمعنى إيش؟ بمعنى اسم المفعول، هذا هو قصد الشيخ مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك، لأن سؤالنا عن أمر القتيل وأنت تأمرنا بذبح البقرة. موسى ماذا قال؟ قال أعوذ بالله أمتنع بالله أن أكون من الجاهل، قدر من، لأن أن وأن حذف حرف الجر معهما قياس، هناك تقدر من أن أكون من الجاهلين. ثم فسر الشيخ بالمستهزئين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الاستهزاء فهمتم من شأن الجهلة، لست من الجهل حتى نستهزئ بكم في وقت الموعظة والأمر. قال موسى أعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين أي من الجاهلين المستهزئين، فإن الاستهزاء من فعل الجهلة والعاقل، وصاحب يعني عقل السليم لا يستهزئ بالناس. فتعوذ موسى بالله من أن يكون موسى من الجاهلين. فلما علموا أنه عزم أي موسى جد ليس قوله بهزل، طلبوا من موسى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أصل هناك ما الاستفهامية وكيف استفهامية. ما الاستفهامية يسأل بها عن الجنس، وكيف يسأل بها عن الصفات. لكن الشيخ يقول ما سنها أي أن ما هناك استعملت في موضع كيف، هذا قصد الشيخ أن يستعمل كلمة في موضع كلمة أخرى. يعني هناك ما الاستفهامية استعملت في موضع كيف أي ما سنها. قال موسى إنه أي ضمير راجع إلى الله، أي الله يقول إنها بقرة لا فارض أي لا مسنة، يعني فارض من الفرط وهو القطع، أي ما قطعت عمرها يعني، ولا بكر ليست صغيرة كذلك، عوان نسف بين ذلك. سائل يسأل بين يعني يضاف دائما إلى متعدد وذلك مفرد. الشيخ يقول المذكور من السنين، هذا هو قصد، لأن بين يضاف دائما إلى متعدد، هناك متعدد كيف يعني نسف بين ذلك المذكور من السنين. فافعلوا ما تؤمرون به، فافعلوا ما تؤمرون به إشارة أن ما موصولة ما تؤمرون، والعائد محذوف، وأن حذف الجار قد شاع في هذا الفعل، أي ما تؤمرون به ما موصولية، تؤمرون صلة ما، أين العائد؟ عائد مقدر. الشيخ يقول فافعلوا ما تؤمرون به، فحذف الجار مع هذا الفعل شائع كثير، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها، من هذا بيان لماء الموصولية من ذبحها. ولا هذا الخط، نكتفي إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال والوقت ما بقي إلا قليل، دقيقة أو أقل.